بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله يمين الله ملآ. وقال ابن نمير: ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: في هذا الحديث إثبات يد الله عز وجل وإثبات اليمين، وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وله يدان سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ففي إثبات اليدين لله عز وجل، وفي إثبات اليمين لله عز وجل، وفي إثبات اليد الأخرى كما في الحديث الثاني قال: وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. ففي إثبات اليد الأخرى لله، وجاء في الحديث الآخر أن مسلم تسميتها بالشمال، ففي إثبات اليدين لله وأنها يمين وشمال، لكن كلاهما يمين في الشرف والبركة والفضل وعدم النقص، بخلاف المخلوق فإن إحدى اليدين تكون ضعيفة فيها نقص، أما الرب سبحانه وتعالى فإنه لا يلحقه نقص بل هو كامل سبحانه وتعالى، فكلا يديه يمين في الشرف والبركة والفضل وعدم النقص. قال بعضهم إن إثبات الشمال لله في الحديث تعتبر شاذة يتفرد بها أحد الرواة، والأقرب أنها ليس شاذة، وأن ويدل على هذا قوله: بيده الأخرى، والأخرى هي تقابل اليمين هي الشمال. وفي إثبات كرم الرب سبحانه وتعالى وجوده، وأنه سبحانه وتعالى وأن يمينه ملأ سحاء الليل والنهار، والسحاء كثيرة الصب الدائم الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، الليل والنهار ظرف، وأنه سبحانه وتعالى لا يغض ما في يمينه يعني لا ينقص. ولهذا قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين يعني لم ينقص. وعرشه على الماء، في إثبات العرش وأن العرش على الماء، وبيد الأخرى القبض، وفي رواية الأخرى الفيض يخفض يرفع ويخفض. قبض قال بعض القبض معناه الموت، والفيض الإحسان. نعم ايش كلام ايش كلام لا هذا باطل، هذا باطل، انكار لليد، صواب اثبات اليمين والشمال، اثبات اليمين لله عز وجل. اما هذا بعض المؤولين على طريقة الأشاعرة لا يثبتون اليد لله عز وجل، يؤولونها، هذا بعضهم يؤولها بالقدرة، بعضهم يؤولها بالنعمة، هذا بعض قدرة لما خلقت بيدي يعني بقدرتين تثنية أو نعمتي، النعم كثيرة، المقصود أن هذا بعض الصواب الذي عليه السنة والجماعة إثبات اليدين لله عز وجل، وأن لله يدان سبحانه وتعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. هذا قال بعضهم قال إن طعن فيها وقد تفرد بعض الرواة فيها ولا تثبت الشمال لله والأقرب أنها تثبت ويؤيدها الحديث الأخرى وبيده الأخرى والأخرى هي الشمال. نعم. ولكن كلتا ومعنى كلتا يدي اليمين كلتا يدي اليمين في الشرف والكرم والفضل وعدم النقص وإلا فله سبحانه يمين وشمال. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. نعم. هذا فيه فضل النفقة على العيال وأنها مقدمة النفقة على الأولاد والعيال مقدمة على النفقة في سبيل الله وعلى النفقة على الدابة وعلى النفقة على الأصحاب لأنهم أقرب الناس إلى الإنسان لأن نفقتهم واجبة والنفقة الواجبة مقدمة على النفقة المستحبة ولأنهم ممن تلزمهم مؤونته. في الحديث الآخر كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقول. نعم. لا سيأتي أن في الحديث الآخر أن الزوجة يبدأ بزوجته ثم بوالديه. نعم نعم نعم. ارفع الصوت. ايش مش فيه تركتم الله ورسوله لانه له نفقه لانه له كسب يومي يستطيع يكسب كل يوم صدق بجميع ماله لانه له كسب يومي رضي الله عنه يكسب كل يوم ما يكفيه. اما اذا كان الانسان ما ليس له كسب يومي ما يستطيع الكسب فليس له ان ينفق جميع ماله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك لما قال إن من توبتي أنا أن أخلع من مالي قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم. وعمر أبقى نصف ماله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. نعم. هذا فيه بيان فضل النفقة على الأهل وأنها مقدمة وأن أعظم أجر من الإنفاق في سبيل الله والإنفاق في عتاق الرقاب والصدقة على المساكين نفقة على الأهل مقدمة. نعم. لأن نفقة واجبة ومن نفق على الرقبة وعلى المساكين هذه نفقة مستحبة والواجب مقدم على المستحب وأفضل. نعم. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. نعم. وهم الأرقاء الرقيق يجب عليك أن تنفق عليه إذا حبست النفقة فهذا تكون آثما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هؤلاء الأرقاء يملكهم الإنسان فليس له أن يحبس قوته والقهرمان الخازن القائم بحوائج الإنسان وهو بمعنى الوكيل وكيل يوكله ويسمى في بعض عند بعض التجار وبعض الأمراء يسمونه وزير الأمير الفلاني أو معنى يعني الوكيل اللي يوكله يقوم بحوائجه قهرمان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه من قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث الليث. نعم. وهذا الحديث فيه جواز بيع المدبر إذا لم يكن له مال غيره لينفق على نفسه ثم على أهله ثم على قرابته. والمدبر هو الذي هو العبد الذي يعتقه الإنسان بعد موته. يقول إذا بعد موتي فهذا العبد عتيق، هذا يعتبر يعتق إذا مات، إذا مات يعتق، هذا إذا كان له مال غيره. أما إذا لم يكن له مال غيره فإنه يباع لينفق على نفسه ثم على أهله ثم على قرابته. وفيه دليل على جواز بيع المدبر والرد على من أنكر قال إنه لا يجوز بيع المدبر. هنا يجوز في هذه الحالة، ليس له مال غيره، أعتق هذا العبد يعني جعله عتيق وجلس لا يستطيع أن ينفق على نفسه ولا على أهله، فالنبي باعه ثمانية درهم ثم دفع إليه وقال ابدأ بنفسك تصدق عليها. فيه دليل على أن نفس الإنسان مقدمة مرتبة النفقات. فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول بين يديك يعني أمامك وعن يمينك وعن شمالك. المعنى أن النفقة مرتبة، أولا النفقة على النفس ثم على الأهل ثم على القرابة ثم بعد ذلك الصدقة على المساكين. عن يمينك أمامك بين يديك وأمامك يعني بين يديك أمامك وعن يمينك وعن شمالك. ويدين على جواز الحجر على المفلس، وهذا من الحجر عليه وبيع ماله. فإن الحجر على أبي مذكور وباع ماله، وكذلك الحجر على السفيه. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه الصغير والمعتوه ضعيف العقل يحجر عليه ولا يعطى ماله حتى يكون رشيد. وكذلك أيضا المفلس إذا طلب غرباؤه ديونه وكان دينه أكثر من ماله وطلب غرباء الحجر حجر عليه، كما في قصة معاذ يبقى حجر عليه لما طلب غرباء. وكما في هذا الحديث فإن الحجر على أبي مذكور وباع ماله ليس له مال غير هذا العبد، فباع بثمانمائة درهم ثم دفع إليه وأمره بأن ينفق على نفسه وأهله وقرابته. نعم. في الرد على مالك القائل بأنه لا يجوز بيعه، مالك يقول لا يباع إلا إذا كان على السيد، إذا كان على على على سيده دين فيباع، إذا كان عليه دين يكون يباع لحظ الغرباء. وفي هذه القصة دليل على أنه يباع ولو لم يكن عليه دين، لكن ليس له مال غيره يحتاج إلى أن ينفق على نفسه وأهله. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارهم بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربي وبني عمه. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحا لله، أني قد جعلت أرضي بريحا لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. نعم، وهذا الحديث في فضل النفقة على الأقارب، وأن الأقارب النفقة في الأقارب أفضل من غيرهم، مقدمون على الأباعد، لأن النفقة على القريب صدقة، صدقة وصيلة، بخلاف البعيد فإنها صدقة، أما القريب فهي اثنتان صدقة وصيلة. وفي فضل أبي طلحة رضي الله عنه وقوة إيمانه حيث تصدق بهذه هذا البستان الحديقة التي هي أنفس أمواله وحبها، ومع ذلك بذلها لله فيبذلها لمحبوب أعظم. وفيه جواز قول إن الله يقول، قال الله، إن قال الله أو يقول الله كذا، يقول الله في كتابه قال الله. وبيرحاء فيها لغة قلب، بيرحاء أو بريحاء، والراء فيها أيضا كلام، وفيه فضل النفقة على الأقارب، وأن بني العم من الأقارب ولو كانوا أبعدين، ولو كانوا بعيدين. ولهذا قسمها أبو طلحة في حسان بن هزم وأبي بن كعب وهو يجتمع معهم في الجد السابق، فأبناء العم ولو كانوا بعيدين يعتبرون من الأقربين، لكن كلما قرب فهو أفضل. وقول النبي: بخ، فيها لغات بخ أخ أو بخن، بخن كلمة تفخيم، ذلك مال رابح من الربح، وروي ذلك مال رايح بالياء، رايح أجره عند الله عز وجل، رابح ورايح. وفيها أن هذه الحديقة هذا البستان أحب أموال أبي طلحة إليه، فأنفقه ابتغاء مرضات الله، قدم محبة الله على محبة هذا البستان الذي يحبه كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذه الحديقة ويشرب الماء فيها طيب، فيها ماء طيب، وحديقة مستقبلة المسجد، قريبة من المسجد، فأنفس أمواله إليه، فهي قريبة ليست بعيدة، وقريبة من المسجد، فيها ماء طيب، والنبي يدخلها. ومع ذلك لما سمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاد بها لله عز وجل وأنفقها ابتغاء مرضات الله. نعم، رضي الله عنه وارضاه. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقد وريدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن صلة الرحم والأقارب بالمال أو بالعبد يدفعه إليهم بخدمتهم أفضل من العتق، لأن ميمونة رضي الله عنها اعتقت هذه الوليدة عبده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيت يا أخوالك كان أعظم لأجرك، يعني لو صدقت بي على أخوالك كان أفضل من العتق، فدل على أن صلة الأرحام والأقارب بالمال أو بالعبد يدفعه إليهم بخدمتهم أفضل من العتق، فصلة الرحم والأقارب أفضل من العتق. وفيه من الفوائد جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، لأن ميمونها اعتقت هذه الوليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا استأذنت المرأة زوجها تطيبا لخاطره باب حسن المعاشرة فهذا حسن. ولهذا ما أنكر علي النبي ما قال لما لم تستأذنيني، قال أما أعطي أما إنك لو أعطيتي أخبارك لكان أعظم احتياجك. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يجوز المرأة عطية موالية لزوجها لمرضى أمس في بلوغ، فيجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه شاذ وخالف للأحاديث الصحيحة، والشاذ ضعيف لا يحتج به. الثاني أنه محمول على عطية المرأة من مال زوجها لا من مالها، لكن في حديث عمرو بن شعيب مرضى أنه لا يجوز المرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. هذه الرواية تدل على فيها المنع، منعها من العطية من مالها. فالمقصود هذا الحديث وإن كان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن، إلا أنه إذا خالف الثقات فإنه يعتبر شاذ. وهذا الحديث الصحيح في مسلم مقدم على حديث عمرو بن شعيب. نعم. محمد الثاني إنه إذا أنفقت من مال زوجها. نعم من مال زوجها، محمول على أنه من مال زوجها تستأذن مال زوجها، لكن هذا جاء في الرواية الأخرى ما يرده. لا يجوز المرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إلا في البلوغ. فهذه الرواية منعت قيدة الإنفاق من مالها نعم. حدثنا حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة. يعني فقير خفيف ذات اليد. نعم. فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفته إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما. فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب. قال امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. وفيه أن في هذا الحديث فضل الصدقة على الأقارب، ومن ذلك الصدقة على الأيتام في الحجر، وأنها النفقة عليهم أفضل من غيرهم، وصدقة المرأة على زوجها، وأن فيها أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا فضل عظيم، فضل الصدقة على الأيتام في الحجر وعلى الزوج، وأن فيها أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة. وهذه الصدقة قال بعضهم هي الزكاة، قال بعضهم وقيل هي صدقة التطوع، والأقرب أنها في صدقة التطوع كما قال النووي رحمه الله، والسياق الحديث يدل عليه. قيل إن هذا في الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وعلى هذا على القول بأن في الزكاة يجوز دفع الزكاة من المرأة إلى زوجها دون أولادها فلا تصح، هذه لا تصح الزكاة عليها. لكن هذا الحديث فيه أنها صدقت على زوجها وعلى أولادها، فأقول بأنها تكون صدقة على الزوج زكاة، وعلى الأيتام صدقة تطوع، وعلى بعيد تكون شيء على أقرب أنها في صدقة تطوع. وفي قول زينب لا تخبرهم أن نحن، كان هذا سر يعني، لكن بعد ذلك أخبر بلال قال من هما، فكيف يكون بلال أخلف الوعد وأفشى السر؟ قال لا تخبرهم أن نحن، ثم أخبره جاءوا لأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، إجابة النبي واجب وهو مقدم على حفظ السر. نعم الأولاد فرع الإنسان، لا فروع الإنسان لا يصح، لأن نفقة واجبة على الإنسان، يستغلون بالنفقة الواجبة، ما تغضي زكاتك أولادك، يجب عليك أن تنفق عليهم من غير زكاة، يستغلون بالنفقة الواجبة، إذا احتاجوا إلى شيء يجب عليك أن تنفق حتى يستغلوا، وإذا استغلوا ما صحت لهم زكاة، يجب عليك أن تنفق على أولادك وزوجتك حتى يستغلوا، فإذا استغلوا ما صحت لهم زكاة، فهؤلاء تجب نفقتهم من غير الزكاة، والأقرب أنها في صدقة التطوع، ولأن الزوج إذا أنفقت عليه تعود نفقتها عليها فينتفع بزكاته بماله. نعم حسن الله إليك. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق. سياق المؤلف مسلم رحمه الله الحديث هذا في صدقة التطوع قبله وبعده كله في نفقة التطوع، يدل على أنه يرى أنها في صدقة التطوع. نعم حسن الله إليك. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم قال فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كنا، وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال نعم لك فيهم أجر لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. نعم هذا فيه فضل النفقة من المرأة على أولادها وأنها مأجورة كالرجل، المرأة إذا أنفقت على أولادها فهي مأجورة كما أن الرجل إذا أنفق على أولاده فهو مأجور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. نعم شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو من حلي كن، نعم لا يدل على حلي لا صدق ها لا صدق لا زكاه في الحشيه حلي، لا ما يدل، يعني من صدقه التطوع غير الزكاه، تكون اخذت الزكاه من الاول ثم تصدق تبيع منها. نعم لا المسألة فيها خلاف، أولا الأولاد لا تصح الزكاة، الزكاة نفقتهم الأولاد والأبوين والأولاد الأصول والفروع ما تصح لهم الزكاة، لكن الخلاف الزوج هل تدفع المرأة الزكاة إليها؟ بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنها زكاة، والقول الثاني أنها لا تصح لأنها تعود نفقتها عليها، يعني نفق عليها منها، الأقرب أنها في صدقة التطوع. نعم أحسن الله إليك. نعم يستدل القاعدة استفصال في مقام لا ما استفصل ما قال الزكاة، أقول ما سأل الزكاة لأن هذا واضح عنده معروف هذا المعروف عند الصحابة. نعم حسن الله عليك. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسفر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وما يدل على هذا أن تسأل هل لها أجر، والزكاة فيها أجر بالإجماع مأجورة، يعني تستصل تقول هل لها أجر في إنفاقها عليهم، الله كانها فهمت مني كان مستقر عندها أن الزوج هو الذي ينفق على زوجته وعلى أولاده، فإذا أنفقت هل لها أجر؟ تبين لها بأنها مأجورة. أما الزكاة فمعلوم أمرها. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسفر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. نعم، هذا تقييد بقوله احتسبها. يقول النووي رحمه الله إن هذا قيد، وأنه إذا أنفق بدون احتساب أنفق مع الغفلة فلا يجر، والأقرب أنه لا يعتبر ليس قيدا، بالمعنى أنه إذا احتسب فله أجر زائد على أجل النفقة، وإن أنفق مع الغفلة فله أجر النفقة دون أجر الاحتساب، وإن احتسب فله أجر النفقة وأجر الاحتساب. هذا هو الأقرب، خلافا لما اختاره النووي من أنها قيد. النووي يرى أنها قيد، إذا احتسب فإنه يؤجر، وإذا أنفق مع الغفلة فلا يؤجر، وهذا مرجوح. والاحتساب معناه يحتسب الأجر عند الله ويتذكر أن الله أوجب عليهم وأنه ينفق عليهم قياما بالواجب وابتغاء لمرضات الله. نعم. لا لا لا يذهب أجر، أجر النفقة إن شاء الله ثابت، لكن إذا احتسب له أجر آخر. النفقة النفقة أجرها ثابت، وإذا احتسب ولم يتضجر صار له أجر آخر، أجر الاحتساب. نعم. أحسن الله إليك. وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. نعم. والحديث فيه دليل على جواز صلة القريب الكافر والصدقة عليه إذا لم يكن حربيا، وأن فيه أجر. وأم أسماء قدمت عليها في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لما عقد الصلح صالحهم صلح الحديبية، جاءت أمها لأن بينهم صار المشركون يأتون إلى المدينة ويختلطون بالمسلمين لأن صار عهد بينهم، فقدمت أم أسماء وهي راغبة، يعني راغبة في الرفد والصلة، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صلي أمك. في الرواية الأولى قال وهي راغبة أو راهبة، شك من الراوي. وفي الرواية الثانية قال وهي راغبة، يعني راغبة في صلتها، فدل على جواز صلة القريب الكافر والصدقة عليه إذا لم يكن حربيا. أما إذا كان حربي لا، إذا كان محاربين، لكن إذا كان هنا أمان أو عهد ذمة فإنه لا بأس بالصلة. قال الله تعالى في كتابه المبين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. فالكافر الذي ليس بحرب يوصل. ثبت أن عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي حلة من حرير وقال يا رسول الله لما أرسله إنك قلت في حل عطارد كذا وكذا، قال إني لن أعطيك هذه تلبسها، فأعطاها عمر أخا له مشركا بمكة وصله بها، فلا بأس بصلة القريب والإحسان إليه الكافر إذا لم يكن حربيا، حتى أيضا أجاز بعض العلماء الوقف عليه. المقصود أن صلة القريب الكافر إذا لم يكن حربيا لا بأس، وإذا كان والد فيحسن إليه ويطعمه وينفق عليه، كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. ما في مودة، ما يلزم منه المودة، ينفق عليه ما يلزم منه المودة. لا تزيد قوم يودون بالله محبة دينية ما يحبهم لدينهم، وينفق عليهم وهو لا يحبهم. كذلك البيع والشراء لا بأس. النبي ما تودعه مرورة عند يهودي اشترى غنما من مشرك، المعاملة إذا احتاج إليها إذا كان مع الحرب مع الحذر من شدها لا بأس، يعامله بالبيع والشراء، لكن لا يتخذه صديقا، لا يتخذ كافر صديقا يزوره ويتخذه، فهذا من الكبائر من الموالاة، ويتخذ صديق أو يفضي إليه بالأسرار لا، لكن البيع أو الشراء يحتاج، والصلة إذا كان قريب والإنفاق إذا كان قريب ينفق عليه يصله، ما يلزم منه المودة والمحبة، المحبة شيء والمعاملة شيء. نعم. نعم. نعم الزكاة ما تصح الزكاة، صدقة التطوع الزكاة ما تصح للمسلم. نعم. أحسن الله إليك. يعني له أجر آخر، أجر النفقة وأجر الاحتساب، فإذا أنفق ذاهلا غير محتسب صار له أجر النفقة وفات أجر الاحتساب، وإذا احتسب صار له أجر النفقة وأجر الاحتساب. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. افتلتت يعني ماتت فجأة، وفي دليل على وصول ثواب الصدقة للميت المسلم، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، خلف في هذا بعض أهل البدع وقالوا يمنع وصول شيء للميت غير ما تسبب به في الحياة، ما تسبب به الحياة تصل إليه، وما عدا فلا يصل، وهذا باطل، وهذا الحديث رد عليهم. فالصدقة ثواب الصدقة يصل للميت باتفاق أهل السنة والجماعة، وكذلك الدعاء يصل إليه بالاتفاق ثواب الدعاء، وكذلك الحج والعمرة والأضحية نوع من الصدقة. هذه الأمور الأربعة متفق عليها بين أهل السنة: الصدقة، الدعاء، والصدقة والحج والعمرة، ويدخل في ذلك الأضحية. واختلف العلماء، اختلف أهل السنة في وصول ثواب الأعمال البدنية كالصلاة يصلي ركعتين ويهدي ثوابها الميت، والصوم يصوم يوم ويهدي ثواب الميت، قراءة القرآن يقرأ القرآن ويهدي ثواب الميت، التسبيح والتهليل يهدي ثواب الميت، طواف بالبيت سبعة أشواط من غير حج وعمرة يهدي ثواب الميت، على قولين: أحدهما أنه يصل إليه، اختارها الحنابلة والأحناف قالوا أنه يصل، والقول الثاني أنه لا يصل وأنه يوقف عند النص، وهذا هو الصواب. الصواب أنه يقتصر على ما ورد به النص، ما ورد به النص، النص إنما ورد في وصول ثواب الحج والعمرة والصدقة والدعاء والعبادة توقيفية يوقف عند النصوص، وهذا هو الذي ذهب إلى المالكية والشافعية، هو الصواب أنه يوقف عند النصوص، يهدى الميت صواب الصدقة والحج والعمرة والدعاء. أما قراءة القرآن تقرأ لنفسك وتدعو الميت، سبح لنفسك وتدعو الميت، هذا هو الأقرب، لأن العبادات توقيفية، واصف عبادة المنع والحظ. ذهب آخرون بأنه يقاس عليه، الحنابلة اختار هذا القيم في كتاب الروح، نقلها عن شرح الطحاوية، وأنها تصل، والأقرب أنه يوقف عند النصوص. أما الصيام الواجب الذي وجب على الميت وتمكن من القضاء ولم يقضي فهذا يقضى عليه بالقضاء الواجب، إذا مات عليه صوم من رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي، أو مات عليه صوم نذر أو كفارة يقضى عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. مات وعليه، كلمة عليه يعني عليه صوم واجب، رواه البخاري في الصحيح.

الأول فيه أنواع من الصدقات، الإصلاح بين الناس صدقة، وإعانة الرجل على الدابة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والخطوة إلى الصلاة صدقة، وإماطة الأذى على الطريق صدقة، كلها صدقات. كل يوم تطلع فيه تعدل بين الاثنين، يعني تصلح بينهم، وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له متاع عليها متاع صدقة، وتناوله السوق. وكذلك على السيارات، إذا الإنسان تعطل ثم وقفت فأصلحت وأعنته على إصلاح سيارته، هذا من الصدقات. والكلمة الطيبة ترد صدقة، وكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، كل هذه صدقات. في الحديث الأخير فيه فضل الإنفاق، وأن الله تعالى وكل بالمنفق ملكا يدعو له، قال اللهم أعطي منفقا خلفا، والممسك يدعى عليه اللهم أعطي ممسكا خلفا. وهؤلاء ملكان كريمان دعوتهما مستجابة، لأنهما يفعل ذلك عن أمر الله عز وجل. يخشى من الممسك الذي يمسك الواجبات أن تتلف، أن يصيب ماله تلف، لأن هذا لأنه خالف أمر الله إذا أمسك عن الواجبات التي من النفقات وأعظمها الزكاة، يخشى عليه من التلف إذا أبقى الزكاة في ماله سبب في تلف والعياذ بالله. والمنفق موعود بالخلف، هذا الملكان هذا الملك يدعوان له. والله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فالمنفق موعود بالخلف يستجاب دعاء الملك، والممسك متوعد بالإمساك بالتلف نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر بالإمساك عن الواجبات، وينبغي الإنسان أن يبذل في المستحبات. وفق الله لمن طلب.